أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الصارف للأمر بالتلبية عن الوجوب مع أن الأصل في الأمر الوجوب؟ نحن لم نتعرض في الحقيقة لحكم التلبية. العلماء مختلفون في التلبية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة مرة في النسك، وما زاد فهو نافلة. وذهب الجمهور إلى أن التلبية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما أمر بالتلبية بمعنى الإهلال، وما أمر به جبريل لم يكن التلبية، وإنما رفع الصوت، ورفع الصوت ليس بواجب. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن التلبية سنة في الحج وليست واجبة. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ذكرتم الحال الخامس وهو المكره بغير حق. نعم. وقبله الناس والجاهل. نعم. وحكمهم واحد، فلماذا فرقتم بينهم؟ وكذا ذكرتم الحال السادس وهو المكره بحق بغير بحق. نعم. وقلتم أنه يلزمه الفدية، ولم ترتبوا على ذلك حصول الإثم مع أنه يعلم مسبقا أنه سيكره على هذا. أما قول أخي إنني فرقت بين الجاهل والناس والمكره، فهذا صنيع العلماء لأمر مهم، وهو أن المكره قاصد، أما الجاهل والناس فلا يقصد، ففرق بينهما. المكره يعلم أنه محظور ويقصد الفعل ليس بناسي، ولكنه مكره. أما الناس والجاهل فيجمعهما عدم القصد، ولهذا فرق العلماء بينهم. وأما قول أخي إني لم أقل إنه يترتب عليه الإثم، لأني عقبت على كلامي بقولي إن هذا الفعل لا يجوز أصلا، فهو عندي آثم بفعله من ابتدائه حتى لو لم يفعل المحظور، حتى لو لم يفعل المحظور، ما دام أنه فعل ما لا يجوز له ابتداء وهو الدخول في الحج من غير توفر شرطه، فإنه آثم بهذا الفعل وإن صح حجه. ولذلك أقول أحيانا إن هناك تركا يؤجر عليه الإنسان أكثر من الفعل، وهو إذا تركت المرأة الحج لعدم المحرم فإنها تؤجر أجر الحج وأجر الامتثال، لأن قاعدة الشريعة أن من عزم على الصالحات عزما مؤكدا ومنعه منه مانع يكتب له أجر الفعل مع أجر الامتثال. وكذلك الذي لا يذهب إلى الحج لعدم التصريح يكتب له إن شاء الله أجر الحج وأجر الامتثال. لكن لو ذهبت المرأة بلا محرم، ذهب هذا بلا تصريح، إن حج حجه صحيح لكنه يأثم للفعل، فيكون الترك أفضل من الفعل. ثم أنا أقول للإخوة دائما: نحن نترك ما نحب طاعة لله حيث أمرنا الله بالطاعة، ففي مسألة التصريح الله أمرنا أن نطيع ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فنحن نترك هذا طاعة لله، ولذلك لا فرق عندنا بين وجود الجندي وعدم وجود الجندي. أنا إذا جيت عند الإشارة وهي حمراء أقف ولو لم يكن فيه جندي، لأن هذا عندي طاعة لله. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يمتثل للطاعة، ومن سلم نفسه لله وأخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه فليبشر بالخير، والله يجد السعادة، يجد الطمأنينة، يجد الراحة، يجد الكرامة في مثل هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول شيخنا حفظكم الله: رجحتم أن قطع التلبية تكون بعد الرمي. نعم. لا بمجرد ابتداء الرمي. الإشكال: أليس عند ابتداء الرمي يشرع التكبير عند حذف الحصاة، والوقت قصير لمن أراد أن يجمع بين التلبية والحذف؟ بلى، يشرع التكبير عند الرمي، كما يشرع خلط التلبية بالتهليل والتكبير بعد عرفة، فيكبر ويلبي. وليس شرطا أن ترمي الحصاة وتلبي، ثم ربما ترمي حصاة وتشتغل بالبحث عن أختها فيكون عندك وقت أن تلبي، والتلبية لا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى تكلف، وليس المقصود التمطيط فيها، التلبية في شيء يسير في وقت يسير تكون، فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة، هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما صحة الحديث أنه من لم يطف ويسعى بعد العيد قبل المغرب يوم العيد قبل المغرب عاد محرما، وهل العمل به سائغ؟ ورد حديث أن من تحلل وأدركه الغروب قبل أن يطوف طواف الإفاضة عاد حراما كما كان، وهذا الحديث صححه بعض فضلاء أهل العلم في عصرنا هذا وعمل به ودعا إلى هذا، وهو مأجور على اجتهاده، لكن الحديث ضعيف إسنادا ومتنا. أما الإسناد فقد تتبعنا إسناده ودرسناه دراسة فاحصة فوجدناه ضعيفا، ولا يصلح أن يثبت به مثل هذا الأمر العام الذي يقع به هذا البلاء العام. وهذا ما قرره الشيخ الإمام المحدث الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما المتن فإنه متروك العمل به، وقد أجمعت الأمة على ترك العمل به. نعم، ورد العمل به عن بعض التابعين ثم هجر هذا تماما إلى عصرنا هذا، ولذلك يضرب العلماء هذا الحديث مثالا لما ضعف لترك العمل به، ولو كان صحيحا لما غاب العمل به عن الأمة في زمن من الأزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليسوا في الكهوف وليسوا في رؤوس الجبال وليسوا مجهولين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلما رأينا الأمة في عصور متعاقبة لم يعمل منهم أحد فيما عملنا فيما علمنا ظاهرا بهذا الحديث علمنا أنه ضعيف. ولذلك نقول مطمئنين إن من تحلل التحلل الأول ثم أدركه الغروب قبل أن يطوف طواف الإفاضة أنه لا يلزمه أن يعود إلى إحرامه. نعم. ثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وهي حية غير قادرة على العمرة حالا؟ أنبه إلى شيء في السؤال السابق، وهو أن طالب العلم إذا رجح قولا لا ينبغي له أن يسخر من أقوال أهل العلم والفضل، بل يعرف لأهل الفضل فضلهم ويعرف لهم حسن قولهم، ولكن الحق أحق. بعض طلاب العلم إذا ظهر له رجحان قول بدأ يسخر، إما من القائل وإما من القول، وليس هذا من الأدب في شيء. يجب أن نعرف لعلمائنا ولأئمتنا المتقدمين والمتأخرين حقهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن ندعو لهم، وأن نستغفر لهم، وأن نذب عن أعراضهم. أما هذا الأخ الكريم الذي يقول: هل يجوز لي أن أحج عن أمي الحية وهي غير قادرة وقد قرأت الورقة؟ قال: غير قادرة مالا وليس حالا، يعني أنها عاجزة من جهة المال. نقول: لا، لا يجوز عند جمهور العلماء أن تعتمر عنها ما دام أن عجزها يمكن أن يزول، مثل فقيرة ما عندها مال يمكن أن يغنيها الله فلا تعتمر عنها. هذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان عجزها دائما كمرض لا يرجى برؤه أو كبر سن لا تستطيع معه السفر، فنعم اعتمر عنها إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. وبهذا أجمع بين قراءة الشيخ ياسين حالا وقراءتي أنا مالا. جزاكم الله خير. أثابكم الله. يقول شيخنا بارك الله فيكم: إني أحبك في الله، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ أحسن الله إليكم. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرم المؤمنين بالتحاب فيه، اللهم آمين، وأن يكثر أسباب المحبة بين المؤمنين، اللهم آمين، وأن يكفيهم شر الفتن، اللهم آمين، وتنافر القلوب، اللهم آمين، وأن ينزل الخير والأمن والبركة في ديار المسلمين. أما جواب سؤالك يا أخي فسيأتي في الدرس إن شاء الله، أقوله الآن برقية ثم يأتي إن شاء الله. الراجح من أقوال أهل العلم أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء من قديم من الصدر الأول في حج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إنه حج مفردا، منهم من قال إنه حج متمتعا، منهم من قال إنه حج قارنا، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول: إذا أخذنا بقول الجمهور في إلزام المحرم في الحج مع المرأة فإنا لا نلزمه المحرم، أي نعم، في إلزام المحرم في الحج مع المرأة فإنا لا نلزمه بحجة وإنما نلزمه بالسفر، فما تعليقكم على هذا؟ لا، نقول إنه لم يأتي دليل على أنه يجب عليه. الأخ يعلق على كلامي أمس عندما قلت: هل يلزم المحرم أن يذهب أن هل يلزم المحرم أن يذهب مع المرأة إلى الحج؟ قلت العلماء مختلفون، وكثير من العلماء يقولون يجب عليه، لكن الراجح فيما ظهر لي أنه لا يجب عليه، لأن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة واحدة، ولو أوجبنا عليه الذهاب لأوجبنا عليه الحج بالشرع مرات متكررة، وهذا خلاف الإجماع. الأخ يريد يعلق على كلامي فيقول لا، نحن لا نوجب عليه الحج لكن نوجب عليه السفر، فنوجب عليه أن يسافر بدون حج. أقول لم يأتي دليل على أنه يجب عليه أن يسافر حتى نقول يجب عليه أن يسافر، فيبقى الكلام على ما قررته. نأخذ آخر سؤال. أحسن الله إليكم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا شاب تعرفت على امرأة في النت وهي متزوجة، ووقعت في حبي، ولما أردت التوبة طلبت من زوجها أن يسامحني فسامحني مع غضبه الشديد، والآن حينما راسلتني وكلمتها ندمت على ذلك وأردت التوبة ثانية من هذا الأمر، هل يشترط في توبتي أن أتحلل من زوجها مرة أخرى مع العلم أني أخاف أن تحدث لها مشكلة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأنا قرأتها لنصيحة في هذا الباب، جزاكم الله خير. أعراض المسلمين غالية، نساء المسلمين لهن حرمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وإذا كان المؤمن لا يحب لأخته أن يعتدي أحد على عرضها بكلمة أو بنظرة أو بفعل، فإن الواجب المؤكد عليه أن لا يفعل ذلك بنساء المؤمنين. ولا شك أن هذا الأمر منكر عظيم، والشيطان يأتي ابن آدم من حيث لا يحتسب، فقد يأتي لطالب العلم بحجة الدعوة يقول إن صح كلمها في الخاص في النت، ثم يكلمها، ثم يبدأون يدخلون في أمور حتى يقع في المحظور والعياذ بالله. والواجب الحذر والبعد عن الوسائل، وما خلا رجل بامرأة لا في نت ولا في بيت إلا كان الشيطان ثالثهما، يحبب إليهما الحرام ويزين إليهما الحرام. هذا الأخ وقع في هذا المنكر العظيم ثم تاب، وأرجو الله أن يكون صادقا في توبته، لكنه لم يتعلم من الماضي، رجع. إن كنت صادقا في توبتك فغير رقم هاتفك الذي كانت تعرفه، وامح رقم هاتفها تماما، وأغلق البريد أو الاسم الذي تدخل به إلى النت وهي تعرفه. يجب وجوبا شرعيا أن تبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. يقول أخي: في المرة الأولى أخبرت زوجها، لأنه سمع من أهل العلم أن من شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحق الآدميين أن يتحلل من صاحب الحق، وهذا ليس على إطلاقه، بل قال أهل العلم بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. فإن كان يترتب عليه مفسدة أعظم فلا يجوز، كما لو غلب على الظن أنه لو أخبر الزوج سيقتل المرأة مثلا أو يقتله، فإنه في هذه الحال لا يشرع أن يخبره، ولكن يحذره بطرق ذكية من هذا الموضوع حتى ينتبه لامرأته، ولو أن يذكر له قصصا تقع في النت حتى يتنبه لما يحدث في بيته. ولكن هذا الأخ بلغ في الأول وسلم الأمر بعد أن غضب الزوج غضبا شديدا والآن وقع. أقول تب إلى الله ولا تبلغ الزوج من حيث الخبر عن زوجته، ولكن ادع له واستغفر له، ومن التوبة أن تنصحه، لا تخبره أنه وقع مرة أخرى، ولكن قل له يا أخي سبق أن أخبرتك بأمر والعياذ بالله وقع، وأنا خبير في الإنترنت والإنترنت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فاحذر يا أخي في بيتك، أنا سلم الله وما وقع المحظور الأعظم، لكن ما تدري عن الشياطين، بطريقة ذكية لبقة بحيث يحذره ولا يخبره. هذا الذي يظهر لي، ولعلنا نقف هنا لنترك للإخوة فرصة للوضوء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.